نقرأ في الترمذي، نكمل على الترمذي ثم نقرأ في أبي زرعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، الحارث الهمداني الأعور الكذاب، وسعيد بن جبير حذر من طلق بن حبيب لأنه كان مرجعا على بداية الإرجاء، مع أنه صاحب علم وصاحب عبادة وكذا، لكنه حذر منه. والحسن البصري وطاووس حذروا من معبد الجهني أول من تكلم في القدر. نعم. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا. ترى هؤلاء طبقات، الحسن البصري وهذول طبقة، أيوب وابن عون وسليمان التيمي هذول طبقة، هذول أيوب وعبد الله بن عون أصحاب محمد بن سيرين هذول، وسليمان التيمي كلهم بصريين، وشعبة وسفيان ومالك والأوزاعي وابن المبارك هذول طبقة، ويحيى القطان ووكيع وعبد الرحمن المهدي هذول طبقة، كل هؤلاء تكلموا في الرجال وضعفوا. نعم. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. نعم. مثل ما أنك تطعن في الشاهد، إذا جاء قضية عند القاضي وجابوا شهود، أتى المدعي بالشهود، لك أن تطعن في الشهود، تقول يا شيخ أنا أطعن في شهادة، يقول الشيخ القاضي بماذا تطعن فيه؟ تقول أطعن في دينه أو أطعن في مروءته، والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء، ويقول اشترط الله العدالة أيضا فيها. فإذا كان في الحقوق والأموال تطعن في الشاهد، فكيف في الدين؟ وهذه الأحاديث سيبنى عليها حلال وحرام ودين، ما نسكت عنهم، وليس هذا من باب الغيبة وليس من باب الطعن. وسيأتي الآن كلام أبو زرعة إن قال أي واحد تكلم لغرض في نفسه ما أفلح، وإنما العلماء يتكلمون للديانة. سبحان الله، اللي يتكلم ديانة يرفع الله كلامه وينتفع به، واللي يتكلم لغرض في نفسه ما ينتفع به. وانظروا الآفات اللي تكون في الرواة، إما صاحب بدعة وإما متهم في الحديث يكذب، وإما صاحب غفلة كثرة خطأ، هؤلاء هذه العيوب المشهورة في الرواة. نعم. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين، قالوا بين. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله تعالى ذكره، والمبتدع لا يذكر. سبحان الله، أثر عظيم هذا. أبو بكر بن عياش هو نفس الشعبة اللي يقولون الرواه عن حفص منهم، الرواه عن عاصم منهم، كم رواية عن عاصم بن أبي النجود، أشهر الروايات ثنتين اللي يروون عن عاصم، حفص بن سليمان وهي قراءتنا، والقراءة الثانية شعبة، يقولون شعبة عن عاصم، حفص عن عاصم. من هو شعبة؟ هو أبو بكر بن عياش نفسه، وصاحب حديث وصاحب قراءة وصاحب سنة مشهور. والرواه عن نافع من هم؟ اثنين المشاهير، من هم؟ ورش وقالون. وكذلك الرواه عن ابن كثير، والرواه عن، تجد كل واحد من القراء السبعة يروي عن اثنين في الغالب، يعني مشاهير. هذا أبو بكر بن عياش. سبحان الله، في ناس من أهل السنة وخاصة من شباب أهل السنة يعني يقهرونهم المبتدعة، يصير لهم شهرة ويصير لهم حركات يستميلون بها الناس، مثل الآن في النت وفي التويتر وفي هذا يسوون أشياء يستميلون قلوب الناس إليهم، وأيضا يعطون الناس أهواءهم. فجاءوا يقولون لأبي بكر بن عياش في ناس يجلسون في المسجد والناس يجلسون إليهم وهم ما يستاهلون، يعني كيف؟ فقال أبو بكر سبحان الله: كل من جلس جلس إليه الناس. هذه قاعدة، من فتح باب الضيافة يكثرون ضيوفه. إذا أنت بغيت الناس يجتمعوا لك بس افتح بابك وشوف، ما في واحد فتح بابه إلا كثر الناس عليه، الناس أكثرهم فاضي يدورون اللي بس يستقبلهم. بعض الناس يضع له ناقة وحده وعندها فرشة ما يحول عليه أسبوع إلا الناس عنده مثل الذباب، بعضهم حتى ما يشرب حليب بس يبغى واحد يستقبل. فكيف إذا كان في الدين؟ كل من جلس جلس الناس إليه، وكل من استقبل جاه الناس، سواء كان مبتدع ولا سني. هذه أبو بكر بن عياش قال هذه أمر فطري في الناس، إن لقوا أحد يفتح لهم بابه جوه ما في كلام. لكن في سنة أخرى، وهي أن صاحب السنة سبحان الله له نصيب من قول الله عز وجل لإمامهم: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فصاحب السنة له نصيب من هذه الآية، لأن في إمامهم عليه الصلاة والسلام وفي من تبعه، فهم يموتون ويحيي الله ذكرهم ورفعنا لك ذكرك. وصاحب البدعة له نصيب من قول الله لأعداء الرسول: إن شانئك هو الأبتر. فالمبتدع وإن كان انتفش له ذكر لكنه أبتر، يموت ويموت ذكره. ولو شئت لسميت لكم أناس ماتوا الآن من 10 سنين ومن 5 سنين كانوا ملء السمع والبصر، والآن لا يذكر أبدا حتى عند الأتباع، انتهى غرضهم منه وأصبح نسيا منسيا يواجه مصيره وإفساده في الدين. فهذه سنة ولا شك، ومن ذكر من أهل البدع إنما ليزدادوا إثما، أعوذ بالله، عقوبة لهم، مثل أبو حنيفة ولا ابن حزم ولا فلان وفلان، إذا كان لذكر بعد موته ليزدادوا إثما، وليحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولذلك كره السلف الكتابة، وخاصة إذا كان فيها رأي، وقال: أكره أن يدان الله برأي وأن يكون بعد موتي. وبعضهم حرق كتبه وبعضهم دفنها. فهذا المراد. نعم. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. إذن الأسانيد، أول نشأة الأسانيد هو بعد مقتل عثمان. مقتل عثمان هذا جوهري. قال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، لأن ما في كذب، ما بعد ولدت البدعة، ما ولدت الفرقة، ما خرجت 72 فرقة، الناس كلهم على قلب واحد وعلى مروءة وعلى حياء وعلى دين، ما في كذب، ما في ترفع، ما في تشرف، ما في حب رياسة. حتى مر معنا قبل أمس حديث أبي سفيان وهو مشرك كان يستحي من الكذب، يقول: والله لولا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة راسخة. حتى البارح مر معنا أنه أراد أن يغتاله، ومع ذلك يقول: لولا أن يأثروا عني كذبة لكذبت عند هرقل. فكان الناس يستحون من الكذب حتى المشركين. ولما وقعت الفتنة ولدت البدعة، ولدت الدنيا والترفع والرياسة، ولد الكذب، ولدت الفرق. فعند ذلك احتاج الناس للأسانيد. لماذا؟ لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع ويتركونه. ومر معنا أمس كلام أبي زرعة قال: كان في حلق أحمد بن حنبل غصص من حديث معل بن منصور وهو من أصحاب الرأي، وعنده حديث جياد يحتاج إليه أحمد وسانيده عالية، فتركها لأنه من أهل الرأي. ومر معنا أمس كلام أبي زرعة قال: لأي شيء يرون عن أبي حنيفة لصدقه لإتقانه لاتباعه، يقول القرآن مخلوق، يستهزئ بالآثار، ينشر البدع والضلالات، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لماذا يعنى بأسانيد الكفار، وأمثال هذا. هذا كان في أول أمر الناس شديدين، بعدين تراخوا، وكما قال أبو زرعة وطرقوا لأهل البدع علينا، رووا عن أهل البدع وطرقوا لهم علينا. وعندكم في الحاشية قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، ولولا الإسناد لقامت الزنادقة على المنابر، وقالوا قال رسول الله وقال رسول الله، لكن حجبهم الإسناد، إذا قيل لهم أين إسنادكم بقوا أي انقطعوا. وقال ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم إسناد. قال ابن رجب في شرح علل ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وروي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وقال يعقوب بن شيبة سمعت ابن المدين يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين. هذا والله سنة حسنة سنة بن سيرين رحمة الله عليه، وهو من خيار المؤمنين، صاحب الورع، يضرب بالمثل في الورع، صاحب الفقه، صاحب العبارة وتأويل الحديث، صاحب الديانة المتينة، محمد بن سيرين. وأبوه قيد إلى الجنة بالسلاسل، أتي به من عين التمر أسيرا في وقت خالد، وكان من نصيب الأنصار، فهو مولى الأنصار. ثم ورث بن سيرين هذا العلم لأيوب وبن عون سليمان التيمي أصحاب بن سيرين، ثم ورثوه يقول ابن المديني لشعبة، ثم ورثه ليحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهذول البصريين، ووكيع صاحب سفيان الثوري الكوفيون. قلت لعلي فمالك بن أنس؟ قال أخبرني سفيان بن عيينة قال ما كان أشد انتقاء مالك الرجال، انتقاء والمشهور انتقاد تضعون فوقه بالدال، انتقاد يعني مثل نقد الجوهر، ينتقد الرجال كنقد الجوهر والذهب أو انتقاء، كلها صحيحة. وروي عن إبراهيم النخعي قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار بن أبي عبيد. قال ابن رجب وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي تلك الأيام. وروى عن شريك عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون من الكذب ما يقولون، وكان من أصحاب علي خزيمة هذا، فقال ما لهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا أي حديث أفسدوا. أي والله هذول الشيعة لو كانوا من الطير كانوا رخم، ولو كانوا من الدواب كانوا حمير، أفسدوا حتى علم علي وشانوا علي نفسه، يريدون أن يمدحونه فيذمونه، هم لو كانوا من الدواب كانوا حمير، فأفسدوا كل شيء، أفسدوا كل علم علي إلا من تقد. وقال صلة بن زفر العبسي قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شان. خرجه الجوزجاني، وهذا الكتاب نفيس سنقرأ منهم في أحوال الرجال. وكان المختار يعطي الرجل 1000 دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا، يعني هو ادعى وشي المهدية ثم ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية، كذاب فاجر. وكان يزعم أن جبريل يأتيه. روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل فتياني وهو بطن بجيلة قال دخلت على المختار فألقى إلي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل قام عن هذه، يعني وسادة اللي هو عليها، لألقيتها لك. قال فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثني أخي عمرو بن الحمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. لكن هذا ليس بمؤمن، يقول أخي جبريل قام من عندي آنفا، والحمد لله قتل شر قتله، وذكر مثل هذا. نعم. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. بقي يعني انقطع، بقي هنا يعني انقطع، وهي لفظة دائما يستخدمون الخراسانيون خاصة، وهي لفظة عربية مثل قام أي انقطع، إذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. صحيح الإسناد من الدين، ترى الإسناد هذا خاص بهذه الأمة، اليهود عندهم مسانيد ما عندهم مسانيد، عندهم خرافات يكتبونها، النصارى ما عندهم، الأمم الأخرى ما عندهم، الإسناد من خصائص هذه الأمة. نعم. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده. يقول هذا بيت لكن يبغى له أركان من آجر، من طين مطبوخ قوي، يحتاج إلى رجال، سلسلة قوية ما فيها صدى. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزء والحكم وحبيب. الحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه، وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. هذا ابن مبارك، وهذول الاثنى عشر أكثرهم خراسانيون، ابن مبارك أعلم بهم، منهم مقاتل صاحب التفسير، ومنهم أيوب بن سويد اللي أمس مر معنا أنه يروي حديث عن أبي حنيفة، ومنهم نصر بن طريف، ومنهم الحكم، ومنهم حبيب بن حجر هذا. نعم. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قالوا قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. نعم. قال وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. نعم، هذا أيضا سيمر في مع أبي زرعة، سليمان بن عمرو هذا كذاب النخعي، سليمان بن عمرو النخعي كذاب، يقول يزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يروي عنه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح، إلا أن يكون أبو حنيفة نفسه، يمكن هو أكذب منه، هو يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر إلا أن يكون نفسه ولا أفضل من عطاء. نعم. سمعت الجارودة يقول سمعت هذا نفسه الترمذي تساهل في الرواية عن أبي حنيفة، وحنيفة أولا ليس من أهل هذا الشأن وليس من أهل هذه الصنعة، ولا ينقل له لا حق ولا باطل، هو صاحب رأي، هو بايعنا الحديث كله ما هو بيريده، لكن هذا من تساهل هؤلاء الترمذي وأمثاله يتساهلون. نعم. سمعت الجارودة يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا أيضا لولا يقول وكيع، وكيع أيضا كما عند أحمد في كلام عنه سيأتي إن شاء الله، لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، لا والله عندهم سفيان وعندهم أئمة الإسلام وجابر الجعفي كذاب وشبهم حديث، ولولا حماد بن أبي سليمان صاحب أبي حنيفة لكان أهل الكوفة بغير فقه. كان هذه البضاعة جابر الجعفي وحماد بن أبي سليمان بئسة البضاعة وبئسة البلدة، لا والله عندهم من هم خيار من هؤلاء إن كان هذا قال وكيع. نعم. وسمعت أحمد بن الحسن يقول نعم يقول هنا ما بين حاصرتين اللي هي كلمة أبو حنيفة وكلمة وكيع لم يرد في كل أصولنا الخطية، طيب وراك تجيبها لا كنا شرك، وأثبتناها من شرح ابن رجب للعلل، وإن ابن رجب قال توجد في بعض النسخ ولا توجد في بعض، الله أعلم مدام كل النسخ الخطية مين موجودة وراه يجيبها، لكن من هوى في نفسه شعيب هذا أبي بس طالب أبو حنيفة لازم يجيبه لو بالكذب. نعم. وحماد شيخ أبو حنيفة. نعم. وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم

أما إذا كثر عنده الشذوذ والتخليط يطرح كله. وترى هذا حتى في الفتوى، إذا واحد أخطأ في الفتوى فتوى فتوين ما أصاب فيها، هذه ما في أحد معصوم. أما إذا كثر عنده الشذوذ والتخليط عرفنا عنده مشكلة في الأصل، فيطرح كله يترك كله. ما ذكرناه وسنذكره إن شاء الله في باب المسائل المستشنعة. نعم. أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عمي لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن. كلام حسن يقول حدثنا. يقول ابن المبارك خذوا من أبي مقاتل عبادته وحسبكم، بس نعابد لا تزيدون على هذا الشيء. وكان صاحب تقشف وعبادة، ولكن يأتي بالأشياء المنكرة، يعلم كل من كتب الحديث أنه ليس لها أصل. وإذا عاتب ابن أخيه قال لا تقل حدثنا، أنت ما سمعت هذا، قال هذا كلام حسن ما يضره الإسناد. نعم. وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. نعم، أنا يقول أنا ما أقول إن أبو مقاتل هذا كذاب، لكن الحديث كذب، منين جابه الله أعلم، لكن الحديث هذا كذب. نقف عند هذا ونقرأ فيه بسرعة شوي بس. يقول أبو عثمان البردعي هذا شهدت أبا زرعة وذكر له صالح جزرة، هذا معروف صالح الأسدي يسمونه صالح جزرة، وتراهم عندهم عياير المحدثين أشياء، وبعضهم يتورع مثل البخاري ما يقول إسماعيل بن علية يقول إسماعيل بن مقسم، ولكن بعضهم يذكر الاسم المشهور ويعرفون ما يزعل منه صالح جزرة، يزيد العمي كان يقول عمي عمي وسموه يزيد العمي، محمد بن بشار يسمونه بندار، محمد بن جعفر يسمونه غندر. قال وذكر له صالح جزرة رجلا سماه له أنسيت اسمه، فقال له صالح إن هذا الرجل روى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أبردوها بماء زمزم، فوقع على أبي زرعة الضحك العظيم ما قال، وقال هذا ليس من حيث شعبة هذا رواه همام. سبحان الله العظيم، كل واحد عارفين بضاعته مرة ما يفوت. وذكرت لأبي زرعة عن مسدد عن محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سواد بن الربيع الخيل معقود في نواصيها الخير، فقال لي راوي هذا كان ينبغي لك أن تكبر عليه أربع، انتهى موضوعه. ليه؟ قال هذا ليس من حديث مسدد عن محمد بن حمران، كتبت عن مسدد أكثر من 7,000 وأكثر من 8,000 وأكثر من 9,000 حديث وما سمعته قط ذكر محمد بن حمران. عرفتوا كيف يأخذون العلل؟ يضحك يقول هذا صاحبك اللي يقول مسدد عن محمد بن حمران كبر عليه أربعا، انتهى. من يكذب ولا أنه مو بطيب ما هو ابنها للصنعة. يقول أنا كتبت بيدي عن مسدد 9,000 حديث وصحبته ليل ونهار وأعرف بضاعة مسدد، ما قال مرة من المرات عن محمد بن حمران. فقلت له طيب روى هذا الحديث يحيى بن عبدك عن مسدد، قال يحيى صدوق ولكن هذا ليس من حديث مسدد. خلاص يحيى بن عبدك صدوق لكن هذا ليس من حديث مسدد، شوف منين جاء الخلل. قال أبو عثمان البردعي فكتبت إلى يحيى وقلت له ترى كنت تقول عن مسدد والرجل يقول هذا ليس حديث مسدد، فكتب إلي لا جزى الله الوراق عني خيرا أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد. هم يجيبون أحيانا اللي يكتبون في أيام الطلب في أوراق كتب عتيقة عندهم ويعطونها وراق ويقولون بالله بيض لنا هذه بيضها لنا ناسخ يعني، فبعض الوراقين يلخبط في الأوراق، وهم كانت طريقتهم ما يكتب يقول لواحد يا مذاكر الإمام أحمد يقول عنده أجزاء أحمد جاب حمل مدري كم بعير من رحلته. يقول أنا رأيت أجزاء أحمد ما فيها حديث مسدد، لا حدثنا فلان شيخ مسدد، وأحمد يميز إذا شاف الجزء قال هذا حديث مسدد، لأنه يعرف بالشيوخ ويعرف بكل شيء. فالوراق عنده أوراق معلّة بن أسد وعنده أوراق مسدد دخل بعضها في بعض، فيقول يحيى بن عبدك لا جزا الله عني خير، أدخل لي أحاديث المعلّة في أحاديث مسدد ولم أميزها منذ 20 سنة حتى ورد كتابك هذا وأنا راجع عنه، فقرأت كتابه على أبي زرعة فقال هذا كتاب أهل الصدق، عرف أنه صادق يحيى بن عبدك وأن عنده فقط الخلل هذا. أما الأول لا، ما قال كتاب أهل الصدق اللي هو المصري اللي أمس. وسألت أبا زرعة عن حديث بريد بن أبي بردة عن أبي موسى المؤمن يأكل في معن واحد، فقال حدثنا به أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، فقلت له حدثنا به أبو السائب سلم بن جناد السواي عن أبي أسامة، فقال لي أبو السائب روى هذا؟ قلت نعم هو حدثنا به، يقول أبو عثمان البردعي هذا، فقال هذا حديث أبي كريب مرة يعرف البضاعة ممن تخرج. وقال لي أبو زرعة وكان أبو هشام الرفاعي أيضا يرويه، فسألت أبا هشام أن يخرج إلي كتابه ففعل. يقول أبو زرعة يقول أبو هشام الرفاعي يروي الحديث هذا أيضا، ونحن نعرف الحديث حديث أبي كريب. فاستغرب أبو زرعة من أبي هشام فقال أخرج لي كتابك أيام الطلب، قال ففعل، فرأيته في كتابه بين سطرين بخط غير الخط الذي في الكتاب، عنده جهد ترى خطه هو مشهور يوم كان يطلب العلم، وفوقه فيه خط صغير فيه الحديث هذا أو الرواية هذه بخط آخر. ثم قال لي ما ظننت أن أبا السائب يروي مثل هذا أو نحو ما قال أبو زرعة، وأعاد علي غير مرة وقال هذا حديث أبي كريب، هذا حديث أبي كريب. وقلت له مرة إن أحمد بن حنبل قال إن أحاديث ابن حميد محمد بن حميد الرازي عن جرير الصحاح، وأحاديث عن شيوخه لا يدرى ما هي، هذا كلام أحمد. فقال أبو زرعة نحن أعلم من أبي عبد الله، نحن أعلم بمحمد بن حميد من أبي عبد الله. أبو عبد الله وإن كان أكبر الناس لكن إذا جاء البلدينا نحن أعلم، يعني في إمساكي عن الرواية عنه، يعني هم قالوا له طيب أنت أبو زرعة تمسك عن محمد بن حميد الرازي، وأحمد يفصل فيه يقول أحاديث عن جرير صحاح وباقي أحاديث عن شيوخه ما أدري ما هي. فقال أنا أعلم بمحمد بن حميد من أحمد بن حنبل. وقال هنا أن أحمد بن حنبل قال عبد الله بن أحمد قدم علينا محمد بن حميد الرازي وكان أبي في العسكر في سامرة، فلما خرج قدم أبي وكان أصحابه يسألون عن ابن حميد، فقال لي ما لهؤلاء يسألون عن ابن حميد؟ قلت قدم ها هنا، فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها، فقال أما حديث عبد المبارك وحديث ابن جريج فهو صحيح، وأما حديث عن أهل الري فهو أعلم. وجاء أبو زرعة وقال أنا أعلم. وقالوا تكثر أحاديث ابن حميد التي أنكرت عليه، على أن أحمد بن حنبل أثنى عليه خيرا، لماذا؟ لصلابته في السنة، كان صلب في السنة، لكن عاد أحاديث الأخرى الله أعلم بها. فيه أيضا بالنسبة لابن المديني في كلام هنا عنه بعد ما فتن، في كلام كثير عن علي بن مديني بعد ما أجاب في الفتنة. يعني نذكر شيء مما ذكر أبو زرعة، إنه قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن قميصة بن هلب عن أبيه، ثم التفت إلي أبو زرعة فقال هذا كنا كتبناه قبل عن سيدهم ما كان أقل شبهه بهم، الله المستعان، اللهم اعصمنا من الفتنة. فقلت من كان سيدهم هؤلاء؟ قال علي بن مديني. قلت هذا حديث أبي داود؟ فقال قد روى عبد الرحمن المهدي. قلت من حدثك عنه؟ قال حدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن عن شعبة. لكن هو يقول هذا أصلا الآن نكتب حديث عن خلف بن سالم ومحمد بن بشار وعمر بن علي الفلاس ونحن قد كتبناه عن سيدهم علي بن مديني، لكن تركه بعد الفتنة، بعد ما أجاب في الفتنة. وإجابة علي ليست كإجابة غيره. غيره يمكن يتعذر بالإكراه وغيره. علي له قصة أخرى، وترى له كلام هنا عن علي. ابن إسحاق أكثر عنه، بس خلينا نشوف الضحاك وبعدين نرجع لابن إسحاق. ابن إسحاق أكثر عنها أبو زرعة، طول فيه. يقول البردعي: سمعت أبا زرعة يحدث عن عبد الرحمن بن صالح عن يحيى بن آدم عن شريك عن جويبر عن الضحاك، أن الضحاك قال: ما رأيت بيتا أكثر علما وخبزا ولحما من بيت ابن عباس. الضحاك اللي يروي عن ابن عباس. فقال لي أبو زرعة: إيه، إن كان رأى بيت ابن عباس. هو يقول: ما رأيت بيتا أكثر من بيت ابن عباس. قال: إن كان رأى بيته لم يلقه، ولذلك هو عندنا كما قال أبو زرعة. ومما يوضح ذلك أن محمد بن سنان حدثنا قال: حدثنا أبو داود عن شعب عن مشاش قال: لم يسمع الضحاك من ابن عباس شيئا. وقال شعب عن مشاش: قلت للضحاك: لقيت ابن عباس؟ قال: لا. ولذلك يوم قالوا لي أبي زرعة أن الضحاك يقول: ما رأيت بيت أحسن بيت ابن عباس، علم وخبز ولحم، قال: إن كان شافه، إن كان رأى. ابن إسحاق بيطيل فيه، بنذكر في موضع آخر. نحن سنقرأ في هذه السؤالات لأنها تفتح لنا مجال. لكن آخر شيء، قلت لأبي زرعة: حديث عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء الخيل. عبد الله بن نافع مولى بن عمر يروي عن أبيه نافع عن ابن عمر. فقال لي أبو زرعة: هذا رواه أيوب. تشوف هذول أوثق أصحاب نافع، أيوب ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وبرد بن سنان ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة والمعمري وجماعة، كلهم رواه عن نافع عن ابن عمر ووقفوا، ما رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قط. ثم يأتي هذا ابنه ويقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الكبار هذول كلهم. ثم قال القاعدة، قال: وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا. يقول أبو زرعة لتلميذه البردعي: وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا وأسنده رجل واحد. يعني أن عبد الله بن نافع لما رفع هذا الحديث استدللنا بذلك على سوء حفظه وعلى ضعفه. كيف نافع يرويه ويرويه الكبار عنه، مالك وأيوب وعبيد الله وفلان وفلان، ويأتي هذا واحد ويرفعه؟ خلاص، بمثل هذا نأخذ القاعدة. عندك مثلا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة، رواه حماد بن زيد عن أيوب ورواه عن حماد كل أصحابه، ما فيه على صدره. رواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد حديث وائل بن حجر أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بين قوسين على صدره. طيب وين أصحاب حماد؟ 6 7 8 10 كلهم رواه، ما قالوا على صدره إلا مؤمل. وبهذا نستدل على ضعف مؤمل، مو بنأتي مثل ابن خزيمة ونقول والله الحمد لله لقينا زيادة فاتت على الأوائل ونضعها في صحيح ابن خزيمة ونقول وجدنا مؤمل ثقة، والثقة إذا حدث تأخذ زيادة والقواعد هذه، ونقول خلاص هذه موجودة في صحيح ابن خزيمة. ثم يأتون عندنا المعاصرين ويقولون والله وجدناها في صحيح ابن خزيمة وزيادة صحيحة ورواها الثقة، راحت القواعد الأولى زيادة الثقة، والثقة مقبول، والثقة لو تفرد بالحديث يقبل، فكيف إذا زاد؟ هذا كله لا. قال أبو زرعة: بهذا نستدل على ضعف الرجل، إن إذا انفرد عن أصحابه بشيء نوقفه، مو بنوقف المجموعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.